الحمد لله الواحد بلا شريك، والقوي بلا نصير، والعزيز بلا ظهير. أحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا هو السميع البصير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم البعث والنشور. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المؤمنين، كلنا يعلم أن أعظم سر في رفعة أمة الإسلام وسيادتها وعزتها هو أمر الوحدانية، وحدانيتها في عبودية ربها، وتوحدها في اقتدارها بنبيها، وتوحدها في الاتجاه إلى قبلة واحدة، واتحادها مع بعضها البعض على قلب واحد ولمبدأ واحد وعلى همة واحدة. وهذا التوحيد والاجتماع لا شك أنه جانب من جوانب القوة، بل أعظم جانب من جوانب العزة والرفعة والكرامة. أيها الأحبة في الله، من تأمل هذه المسألة أدرك سر الآيات والأحاديث الكثيرة في كتاب الله وسنة نبيه، التي تدعو إلى الاعتصام، والتي تدعو إلى التعاون، والتي تدعو إلى إسقاط الخلافات والاجتماع على قلب واحد. يقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ويقول الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أيها الإخوة المؤمنون، لستم بحاجة إلى مزيد من الآيات والأدلة في أن الله أمر المؤمنين بالوحدة ونهاهم عن الفرقة، ولكن لكي نعلم أيها الأحباب أن ما أصاب أمة الإسلام في هذا الزمان من هوان على الكفار، ومن ذلة في أعين أعدائهم، ومن تسلط الجبابرة الكفرة على رقاب كثير من الطوائف منهم، إنما ذلك بسبب تفرق المسلمين، إنما ذلك بسبب عدم اجتماعهم على قلب واحد. نسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين أجمعين. أيها الأحبة، إن أعداء الأمة يوم أن أدركوا هذا السر العجيب في رفعة الأمة وسيادتها، وهو الوحدة والتعاون والاتحاد، بدأوا يسلطون معاول هدمهم على هذا الركن المتين من أسباب القوة. فمنذ عصر الخلافات الإسلامية والنصارى وأذنابهم وأعوانهم إلى زمننا هذا، يسلطون جهودهم لتفريق المسلمين وتأليب بعضهم على بعض، وإثارة الأحقاد والإحن والضغائن في نفوس بعضهم على بعض، لكي لا تجتمع لهم كلمة، ولكي لا ينتئم لهم صف، ولكي لا ينضموا تحت راية واحدة. لقد كان لأعداء الإسلام أعظم دور في سقوط كثير من دويلات الإسلام بسبب تسلطهم على هدم هذا الجانب. وإذا شئتم أقرب الأمثلة فانظروا تسلطهم في دويلات الأندلس، حيث سلطوا بعض المسلمين على بعض، فلما تفرق المسلمون وأصبحوا ملوكا للطوائف. وصدق فيهم قول القائل في كل ألقاب مملكة في غير موضعها، كالهر يحكي انتفاقا صولة الأسد لما تقسمت بلاد الأندلس في ذلك الزمان، وأصبح كل يرفع لواءه بنفسه، بل وصل الأمر ببعضهم إلى أن استعان بالنصارى لكي يكونوا عونا له في قمع أحد إخوانه المسلمين في دولة من دويلات الطوائف. فلما فرق أعداء الإسلام، لما فرقوا المسلمين بهذه الطريقة وهي إثارة الأحقاد والبغضاء وإثارة النزاعات العصبية والقبلية، أصبحوا لقمة صغيرة هانئة سائغة أمام أعدائهم، فأكلوهم دويلة دويلة حتى سقطت غرناطة آخر قلعة من قلاع الإسلام كان يملكها بنو الأحمر. وخرج أميرها وهو يقول: وداعا يا غرناطة، وداعا لا لقاء بعده. ولأنه عرف وأدرك أن أعداءه قد نجحوا في إثارة الفتنة بين إخوانه المسلمين، ثم أكلوهم لقمة لقمة. ولما تسلط الاستعمار العالمي بجميع اتجاهاته على دول المسلمين، إنهم أذاقوا المسلمين ألوان القتل والتجريد، وساموهم الهوان، وسرقوا مقدراتهم وثرواتهم، ولم يتركوهم هكذا. بعد أن بذل المسلمون في تلك الدول أعجب الألوان في غروب الدفاع والقتال لكي يتحرروا من أعداء المسلمين، لكي يتحرروا من الاستعمار، لم يخرجوا ويتركوا الحرية لهم في بلادهم، بل تركوا مشاكل حدودية تجعل المسلمين يتقاتل بعضهم على بعض من أجلها، تجعل المسلمين يقتل بعضهم بعضا ويحارب بعضهم بعضا من أجل كيلومترات معدودة على حدود كل دولة على حدة، من أجل أن تستمر البغضاء وأن تستمر العداوة وأن يستمر النزاع والقتال. فتارة أولئك يتقدمون شبرا وأولئك يتقدمون مترا، وهكذا دواليك، حتى لا تجتمع قلوبهم في يوم من الأيام، وإن الواقع يشهد شهادة صريحة بذلك. معاشر المؤمنين، لم يكتف أعداء الإسلام بهذا الأمر، بل زادوا على ذلك أن سلطوا على المسلمين من أبنائهم أو من غير أبنائهم من يتبنى أفكار دخيلة ومبادئ غريبة على أمة الإسلام، لكي يتسلطوا بها ولكي تكون سببا في نقض ما بقي من وحدة الأمة الصغيرة من بين تلك الأمم المتفككة فيما بينها. فأثار النزعات القبلية والعصبيات العرقية لكي لا تجتمع أمة واحدة على قلب واحد. وأنتم بهذا تعلمون يا عباد الله أن أمة واحدة يجمعها إقليم واحد وتنتسب إلى بلاد واحدة أو دولة واحدة تقوم فيها العصبيات العرقية والنزعات القبلية، لا شك أنها لا تجتمع على قلب واحد. ولو أرادت أن تجتمع فعليها أن تعود إلى حساب مدين، لا بد أن تطفيه في أمور كثيرة، أولها هذه النزعات وهذه العصبيات. معاشر المؤمنين، إنه لا عز ولا سلطان لأمة الإسلام ولا منعة ولا كرامة للمسلمين إلا أن يتحدوا فيما بينهم، إلا أن يعملوا بقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. لقد كانت أمة العرب صلب الإسلام، لقد كانت طوائف متناحرة وقبائل متقاتلة، دامت بينهم حروب عظيمة كداحس والغبراء وحرب البسوس 40 سنة دامت، وهم يقتل بعضهم بعضا ولن تنتهي هذه الحرب إلا يوم أن بعث الله النور المبين محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين، فجمع قلوبهم وأزال الضغائن والإحن فيما بينهم. فلا سلطان للمسلمين ولا وحدة لهم إلا أن يوحدوا صفوفهم وأن يلموا شتاتهم وأن يجمعوا كلمتهم وأن يحددوا رايتهم التي من أجلها يعملون وفي سبيلها يستشهدون. لا بد لأمة الإسلام من هذا، وبدون ذلك فلن تقوم للإسلام قائمة. نسأل الله جل وعلا أن يديم ما بقي من وحدة المسلمين وأن يرفع راية التوحيد خفاقة في هذه البلاد خاصة وفي سائر بلاد المسلمين عامة. معاشر المؤمنين، روى الإمام مسلم بسنده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. رواه مسلم. وروى مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وأن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم من سوى أنفسهم من يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. حديث صحيح رواه الإمام مسلم. إذن أيها الإخوة، نعلم أن أي هدم أو شرخ في وحدة أمة الإسلام إنما هو بسبب أمر داخلي فيها وليس لأمر خارج عنها، لأن الله قد أعطى الأمة ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسها، حتى لو اجتمع من في الأرض من بين أقطارها أو من في شمالها إلى شرقها ومن في غربها إلى جنوبها، مهما تآلبوا وتسلطوا على أمة الإسلام لن يستطيعوا أن ينالوا من هذه الأمة شيئا، لن يستطيعوا أن يدركوا من هذه الأمة منالا ما داموا مجتمعين. أما إذا تسلط بعضهم على بعض من داخلهم، وإذا دارت العصبيات فيما بينهم وهم في أرض واحدة وتحت لواء واحد، فإن هذا نذير ومهدد بقرب تسلط عدو من الأعداء عليهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، عضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة. عليكم بأمة المسلمين مجتمعة، عليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة. ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. معاشر المؤمنين، إن أعداء الإسلام في القديم والحديث جربوا ألوان الفتك والاعتداء على المسلمين، لكنهم علموا أن أفشل الأساليب وأن أقل الأساليب نجاحا هو العدوان العسكري على أمة الإسلام. إذ أن المسلم بطبيعته يوم أن يفاجأ بعدوان، يوم أن يقابل بقوة، ينعكس رد الفعل بالنسبة له، وليس انطلاقه انعكاسا لردود فعل، بل هو عقيدة تثقل بهذه المفاجأة، فينطلق من طوره الذي هو فيه، أيا كان ذلك الطور، طور غفلة أو لهو أو غير ذلك، فتنتبه نفسه لهذا العدو المحدق به، فينطلق شجاعا باسلا لكي يرد العدوان عن أرضه وعن بلاده وعن عقيدته وعن المسلمين أجمعين. فما دام الأعداء جربوا هذا الأسلوب وأدركوا فشله طوال حروب صليبية دامت إلى 8 حملات، وطوال سنين طويلة جربوا فيها ألوان الأسلحة الفتاكة وغيرها، ظهر مفكر مجرم من مفكر البريطان وقال إن المسلمين لا يزال يجدي فيهم هذا الأسلوب، إنما ينفع فيهم أسلوب بطيء لكنه مؤكد. أتدرون ما هو؟ إنه أسلوب الغزو الفكري، أسلوب الغزو الفكري، قتل الغيرة وإماتة الشيم وتكسير الحياة، واهتمام كل فرد بنفسه، واعتناء كل إنسان بمادته الشخصية بعدا عن ملاحظة أمور المسلمين عامة. إنه أسلوب بطيء لكنه فعال. ولما اجتمع القسم صموئيل زويمر في القاهرة 1937 ميلادية، لما اجتمع بمجموع القدس بمجموع الرهبان والنصارى وأخذوا يستعرضون جهودهم في تنصير المسلمين، كل يعرض جهوده ثم يقول لكن مجموعة منهم عادوا إلى إسلامهم بعد أن تنصروا، وطائفة تقول إنهم لم يثبتوا على النصرانية مدة يسيرة. فماذا قال ذلك المجرم؟ إنكم، يقول لأصحابه في ذلك المؤتمر، إنكم معاشر النصارى، معاشر القدس والرهبان، لم تعرفوا حقيقة التنصير أو التبشير. إن حقيقة الأمر أن نخرج المسلمين من دينهم، وليسوا بعد ذلك كفأ أن ينالوا شرف الدخول في النصرانية. هذا أمر واحد. الأمر الثاني، إنه لا يقطع الشجرة إلا غصن منها. قالوا وكيف ذلك؟ قال لا تنظروا جهودكم مبعثرة هكذا، لكن انتقوا عينات وأفرادا تلتمسون فيهم النبوغ والذكاء والحركة والنشاط، فنصروهم وأقلبوا عقائدهم، ثم بعد ذلك دعوهم يعيثون في أرضهم فسادا وهم يكفونكم مؤونة التنظير في بلادهم. هذا مثل نضربه لكي نبين مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا تكفل لأمته ألا يهلكهم بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم من خارج أرضهم وبلادهم، وسأله ألا يجعل بأسهم ألا يجعل بأس بعضهم مع بعض أو بين بعض، فقال يا محمد إني إذا قضيت قضاء لا يرد. عند ذلك نعلم أنه إذا قام واحد من صفوف الأمة يتكلم بلسانها ويلبس ثوبها وهو من بني جلدتها، وقد تبنى فكرا غربيا او مبدأ شرقيا او فتنة هدامة، فان اثره يكون ابلغ في افساد صفوف الامة وفي تفريق وحدتها وفي كسر شتاتها المجتمع. ايها الاخوة، من هنا او من هذا المبدأ غزيت امة الاسلام، غزيت امة المسلمين، يوم ان ظهر افراد او فئام يتكلمون بألسنتنا ويلبسون مثل ما نلبس، جلودهم جلود الضأن وقلوبهم قلوب الذئاب، فتارة او بين تارة وتارة تخرج فكرة ثقيلة او مبدأ غريب على صفوف المسلمين، عند ذلك او بمثل اولئك يدخل الفساد ويدخل الضلال في امة المسلمين. وصدق ذلك المجرم المبشر، انه لا يكسر الشجرة الا غصن من اغصانها. فالله الله يا عباد الله، اعلموا ان امم الكفر والضلالة لو اجتمعت على امتكم، على امة المسلمين، لن تستطيع ان تهلكهم. ان امة الكفر والضلالة لو ارادوا بكم ما ارادوا لن يستطيعوا ان ينالوا منكم شيئا، الا اذا نال بعضنا من بعض، الا اذا خان بعضنا الامانة، الا اذا فرطنا فيما امر الله به، الا اذا تسلط بعضنا على بعض، الا اذا توجه النقد والتجريح البذيء بين بعضنا الى بعض، وتركنا الاعداء يأكلون لحومنا ويفتكون باخواننا ويتسلطون على مقدساتنا ويتقدمون مستوطنين في اراضينا. عند ذلك معاشر المسلمين لا تسألوا عن هلكة الامة، فكأنما هي نظام قد انقطع، فكأنما هي عقد قد انقطع نظامه فتتابعت هلكته. معاشر المؤمنين، لولا الخيانة في صف من الصفوف ما دخل الاعداء الى ذلك الصف، لولا التهاون في ثغرة من الثغور ما تسلط الاعداء الى ذلك المجال. اذا ان سبيل الوحدة وسبيل القوة هو ان نجمع القلوب اولا، ما دام الهنا واحد وكتابنا واحد ونبينا واحد وقبلتنا واحدة ونصلي كل صلاة قلب امام واحد، علمنا الاسلام ان نجتمع، علمنا الاسلام على الوحدة، فلا بد ان نتحد في جميع امورنا. نصوم شهرا واحدا، ونقف بعرفة في يوم واحد، ونقف بالحج نلبس ديا واحدا، ان الاسلام دين الوحدة، فلا بد ان نتحد في افعالنا واقوالنا، لا بد ان نتحد في توجهاتنا، وعند ذلك لن يصل الاعداء الى شبر من اراضينا، ولن يدخلوا ثغرة من مجالات حياة امتنا. ما يبلغ الاعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه، ان الانسان اذا فرط في حق نفسه دخل عليه التفريط من خارج امره، اما اذا كان معتنيا باموره من جميع جوانبها فوالله ثم والله ثم والله لن يتسلط عليه احد الا بامر قد كان في نفسه. فاجمعوا قلوبكم ايها الاخوة، وابذلوا المحبة لسائر اخوانكم، وازيلوا الضغائن والاحن من قلوبكم، وبروا بابائكم وامهاتكم، وصلوا ارحامكم، واظهروا مشاعر الوحدة في مجتمعكم. عند ذلك والله لن يفكر العدو في ان يناله من ادنى مقدرة من مقدرات امتكم شيئا، لكن الاعداء اذا وجدوا امة متقاتلة وفئات متناحرة وقلوبا متباغضة واتجاهات متباينة، عند ذلك يرون ان امة كهذه هي ألذ لقمة تتجرعها في حلقها، وألذ غنيمة تستولي عليها بغفلة اصحابها. اسأل الله جل وعلا ان يجمع قلوبنا، وان يوحد صفوفنا، وان يجمع كلمتنا، وان لا يجعل من بيننا خائنا يخون امتنا. اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، وارحم اللهم المستضعفين، وانصر اللهم جميع المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين، اللهم ثبت اقدامهم وثبت رصاصهم ووحد كلمتهم واجمع شملهم على كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، واصلح ائمتنا وولاة امورنا، اللهم اهد إمام المسلمين، اللهم احفظ إمام المسلمين، اللهم ارزقه البطانة الصالحة، اللهم قرب له من علمت به خيرا له ولأمته، وأبعد عنه من علمت به شرا له ولأمته. اللهم لا تسلط علينا ولا عليهم عدوا، ولا تشمت بنا ولا بهم حاسدا، وسخر اللهم لنا ولهم ملائكة السماء برحمتك وجنود الأرضين بقدرتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ هذه البلاد خاصة، واحفظ سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم احفظ هذه البلاد خاصة، واحفظ اللهم سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم احفظ هذه الأرض المباركة خاصة، واحفظ اللهم سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حيران إلا دللته، ولا باغيا إلا قطعته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا تاربا إلا قبلته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا غائبا إلا رددته، برحمتك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، نسألك اللهم أن تحيينا على الإسلام سعداء، اللهم توفنا على التوحيد شهداء، واحشرنا اللهم في زمرة الأنبياء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك، واجعل خير أعمالنا خواتمها. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وجنبنا أسباب سخطك وغضبك يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن بقية العشرة وأهل الشجرة من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.